بالدين والمحبة ويحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. يقول الشيخ: كثير من الناس يخلطون بين الحقيقة القدرية والحقيقة الشرعية. قال الشيخ: ولا يفرق بين من يقوم بالحقيقة الدينية موافقا لما أمر الله به على ألسن رسله، وبين من يقوم بوجده وذوقه غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، أو غير معتبر ذلك بالكتاب والسنة، يعني يعتمد على ذوقه ووجده وكشفه ولا يرجع ويعتمد على الكتاب والسنة، هذا ضلال لا شك. كما أن لفظ الشريعة يتكلم به كثير من الناس، ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر، هذا الشرع المنزل. وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتارة يخطئ، هذا إذا كان عالما عادلا، وإلا ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، هذا الأول، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، هذا الثاني، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في النار، هذا الثالث. إذن الثاني والثالث الذين هم في النار والعياذ بالله، الأول بسبب الجهل والثاني بسبب الجور والظلم، لأنه عارف الحق لكن حكم بغيره. لذلك القاضي يجب أن يكون عالما عادلا، لابد أن يكون عالما عادلا، لو لم يكن عالما حكم بالجهل دخل النار، لو لم يكن عادلا حكم بالجور دخل النار، نسأل الله العافية. القضاء منص خطير. قال الشيخ رحمه الله: وأفضل القضاة العالمين العادلين. وأفضل القضاة العالمين، بس على الخبر ما جاء، وأفضل القضاة، أنا تعجبت من العالمين هذه، ظننت الخبر فقلت الشيخ يعني كيف تخرجها النحو يعني. وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم، هذا الخبر عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له، وأنه إنما يقطع له قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة، إذا حكم الحاكم بما ظنه حجة شرعية كالبينة والإقرار وكان في الباطن بخلاف الظاهر لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له باتفاق العلماء، لأن حكم الحاكم حكم القاضي لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال، من كان يعلم أنه ظالم يجب عليه أن يترك الظلم وأن لا يحتج على ظلمه وبغيه بحكم القاضي، لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر، ومن علم في الباطن أنه ظالم لا يجوز له أن يأخذ كما قال الشيخ هنا ما قضي له به، هذا ليس بحجة، هذا باتفاق العلماء. قال الشيخ رحمه الله: وإن حكم إذن المسألة في الأملاك المطلقة، في الأملاك، قال الشيخ: وإن حكم في العقود والفسوخ بمثل ذلك فأكثر العلماء، والفروج يعني الفسوخ في الأنكحة، يعني في العقود والفروج كذا، عندنا الفسوخ، عندك الفروج، يقول الشيخ: وإن حكم في العقود والفسوخ لمثل ذلك فأكثر العلماء يقولون إن الأمر كذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وفرق أبو حنيفة بين النوعين. فلفظ الشرع والشريعة، فلفظ الشرع يعني لفظ الشرع والشريعة لفظ مجمل، ماذا يراد به؟ تارة الشرع المنزل، تارة الشرع هذا المؤول الذي يحكم به القضاة. قال الشيخ: فلفظ الشرع والشريعة إذا أريد به الكتاب والسنة لم يكن لأحد من أولياء الله ولا لغيرهم أن يخرج عنه، ومن ظن أن لأحد من أولياء الله طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم باطنا وظاهرا فهو كافر. هذا بإجمع، يعني من ظن أن طريقا يوصل إلى الجنة وإلى رضا الله من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام هذا كافر بإجماع الأمة. والصوفية يعتقدون هذا، أليس كذلك؟ الصوفية يعتقدون، الصوفية عنده طرق كثير توصل إلى الله. الشيخ يقول فهو كافر. طيب هنا في شبهة، هنا شبهة قوية، هي شبهة الصوفية والطرقية. الشيخ سوف يجيب عليها، شبهة قوية عند هؤلاء هي التي عصفت بهم عصفا. ما هي الشبهة؟ قصة الخضر مع موسى. الشيخ سوف يذكرها ويجيب عليها. قال الشيخ رحمه الله: ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان غالطا من وجهين. أحدهما أن موسى، طب كيف الاحتجاج بقصة موسى مع الخضر؟ لأن موسى نبي مرسل، الخضر هل وافق موسى أم خالفه؟ لا شك خالفه، بل موسى كان يتبعه وكان يفعل أفعالا ينكرها موسى ولا يوافقه عليها، ما يوافق الخضر، والخضر يفعل ويخالف موسى. إذن هنا الخضر خرج، الخضر عليه الصلاة والسلام هو نبي على القول الصحيح، الخضر خرج عن شريعة موسى، الخضر خرج عن شريعة موسى. فالصوفية يقولون نحن كذلك، يعني إذا كان الخضر خرج عن شريعة موسى نحن إذن يجوز لنا أيضا أن نخرج عن شريعة محمد. ومما زاد الشبهة عندهم أن الخضر عندهم ولي، الخضر ولي وموسى نبي. شوفوا كيف النبي أصبح تابعا للولي، شبهة. يقول الشيخ رحمه الله في الجواب على هؤلاء من وجهين، يقول أحدهما أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولا كان يجب على الخضر اتباعه، فإن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل، يعني موسى بعث إلى بني إسرائيل خاصة والخضر ليس من بني إسرائيل، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، ولو أدركه من هو أفضل من الخضر كإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه، فكيف بالخضر سواء كان نبيا أو وليا. يعني سواء قلنا الخضر هذا كان نبيا أو وليا، لو أدرك النبي يجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الخضر لموسى، يعني ما يدلك على أن الخضر ليس ملزما بشريعة موسى، أنه قال له إني على علم، يقول الخضر لموسى إني على علم من علم الله علمني لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. يعني أنا عندي شيء ليس عندك، وأنت عندك شيء ليس عندي. وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقول له مثل هذا. هل يجوز لأحد ممن بعث إليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول له يا محمد أنا عندي علم ليس عندك، وأنت عندك علم ليس عندي؟ هل يمكن هذا؟ هذا كفر بالإجماع. والخضر قالها لموسى، إذن دليل أن الخضر ليس ملزما ولا تابعا لموسى عليه الصلاة والسلام. هذا الوجه الأول. ما اختصر الوجه الأول؟ أن موسى لم يكن مبعوثا إلى الخضر أصلا، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين. يقول الثاني أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا للشريعة، عندي للشريعة أن لم تكن للعهد ممكن أو للجنس، يعني إما شريعة موسى وإما شريعة كل نبي، يعني شريعة الله سبحانه وتعالى، يقصد يعني شريعة الله، لم يكن مخالفا للشريعة بل كان موافقا لها، لكن موسى عليه السلام لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك. يعني الخضر هل خرج عن الشريعة؟ ما خرج عن الشريعة. وهؤلاء الضلال رؤوس التصوف هؤلاء يخرجون عن الشريعة، يفعلون المنكرات، والله المستعان. يقول الشيخ: فلما بينها له وافقه على ذلك، فإن خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها خوفا من الظالم أن يأخذها إحسانا إليهم، هذا الخبر، فإن خرق السفينة وترقيعها خوفا من الظالم أن يأخذها، هذا لماذا فعل ذلك؟ إحسانا إليهم، يعني أحسن إليهم بها. إذن هذا مخالف ولا موافق للشريعة؟ هذا موافق، يعني دفع المفسدة الكبرى بمفسدة صغرى، هذه قاعدة متفق عليها. يقول الشيخ: وذلك جائز، وقتل الصائل جائز وإن كان صغيرا. ومن هذا؟ يعني قتل الغلام، هذا في قتل الغلام. يقول الشيخ: قتل الصائل جائز حتى لو كان صغيرا، يعني صال عليك طفل صغير وما يمكن دفعه، صال عليك بسكين مثلا أو بسلاح ما يمكن دفعه إلا بقتله، يجوز قتله في هذه الحالة. وقتل الصائل يقول الشيخ جائز وإن كان صغيرا، هنا يقول في نسخة في جيم: وإن كان صغيرا أو من عداوته لا تندفع إلا بقتله جزى قتله. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله، لأن هذا الولد الآن هذا لو بلغ ماذا سيفعل؟ ها؟ سيكفر أبويه، يعني سيرغم أبويه على الكفر. ومن كان تكفيره لأبويه لا يندفع إلا بقتل جاز قتله. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لنجدة الحروري لما سأله عن قتل الغلمان، قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الخضر من ذلك الغلام فاقتلهم، وإلا فلا تقتلهم. سبحان الله، جواب بديع. نجد الحروري حروري خارجي يقتل الغلمان، غلمان المسلمين، ويزعم أنهم كفار، يعني يقول الآن يسأل، شوف خبيث خارج خبيث يسأل ابن عباس، استفتيه، ابن عباس أجابه، استفتى عن قتل الغلمان، غلمان اليهود النصارى ولا غلمان المسلمين؟ غلمان المسلمين، لأن الخوارج يكفرون المسلمين، فقالوا نحن إذا كفرنا الرجال البالغين هذا ما في مشكلة نقتلهم، لكن الغلمان، يستفتي عبد الله بن عباس: هل نقتل الغلمان هؤلاء الكفار؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال: والله إذا كنت تعلم منهم أنهم إذا بلغوا أصبحوا كفارا معاندين متمردين اقتلهم، إذا علمت هذا، وهل يعلم ذلك؟ لا، وذلك قال له: وإلا فلا تقتل. يقول الشيخ رحمه الله: أما الإحسان إلى اليتيم بلا عوض، هذا في بناء إيش؟ الحائط، الجدار الذي كان اليتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. أما الإحسان لليتيم بلا عوض والصبر على الجوع فهذا من صالح الأعمال، فلم يكن في ذلك شيء يخالف شرع الله. إذا أعمال الخضر من خلق السفينة ومن قتل الغلام ومن بناء الجدار بدون أجرة وهم ما أطعموهم حتى، هل هذه الأعمال الثلاثة مخالفة للشريعة؟ ليس فيها مخالفة لشريعة الله ولا لشريعة موسى التي من عند الله. إذن قصة موسى مع الخضر ليس فيها متعلق وليس فيها حجة للصوفي، لأن هي هذه عندهم، هي البلوى، هذه القصة، هذه هي الشبهة عندهم، الله المستعان. والشيخ بينها بيانا شافيا رحمه. وأما إذا أريد بالشرع حكم الحاكم فقد يكون ظلما وقد يكون عدلا وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. شوف كيف اللفظة يحتج لها، يعني نأتي بأدلة عليها ولا نحتج بها. فرق بين نحتج لها ونحتج بها، لأن الاحتجاج لا يجوز إلا أن يكون بالنص بالكتاب والسنة. وإذا قلد المقلد لأحدهم حيث يسوغ ذلك كان جائزا، وليس اتباع أحدهم واجبا على الأمة كاتباع الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، ولا يحرم تقليد أحدهم كما يحرم اتباع من يتكلم بلا علم. هذا يعني اعتدال وتوسط من الشيخ رحمه. وأما هذا الشرع المؤول كلام العلماء وحكم القضاة، هذا شرع مؤول يقع فيه الغلط. وأما إن أضاف أحد إلى الشريعة ما ليس فيها من أحاديث مفتراه أو تأول النصوص بخلاف مراد الله ونحو ذلك فهذا من نوع التبديل. أيوة، حكم بحكم وأضاف إلى الشريعة، مثل اليوم طلع لنا بعض النوابت اليوم الجهلة لا يعرفون لا بسابقة ولا بعلم ولا فضل ولا تحقيق ولا ورع، وأباح أشياء من المحرمات. بعضهم جاء وقال إن الاختلاط بين الرجال والنساء جائز، وذكر أدلة وليس فيها دليل يصلح على إباحة هذا الاختلاط الذي أجمع العلماء على تحريمه. إذن من أباح الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، من أباح الاختلاط ونسب إلى الشرع، هذا نوع من التبديل، لأنه قال قولا باطلا ونسبه إلى الله، نسبه إلى الشريعة إلى الكتاب والسنة، هذا التبديل. أو جاب أحاديث مفترة ملفقة مكذوبة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ فهذا نوع التبديل. ثم قال الشيخ مختصرا للكلام السابق فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. هذا جميل جدا من الشيخ، شوف قسم الشرع هنا حتى نفصل. طيب ما هو الشرع المنزل؟ الكتاب والسنة. الشرع المؤول حكم القضاة وكلام الفقهاء، الذي يقع فيه الحق والباطل والصواب والخطأ. ما هو الشرع المبدل؟ المفترى المكذوب المنسوب إلى دين الله. يقول الشيخ فيجب الفرق بين الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل، كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية الأمرية، وبين كما يفرق بين الحقيقة الكونية والحقيقة الدينية. عندكم الأمرية هي الأمرية على يقصد الأمر الشرعي، يعني الأمرية ممكن يردها الأمر الكوني، وبين ما يستدل عليها بالكتاب والسنة، وبين ما يكتفى فيها بذوق صاحبه وجده. الشيخ يبحث في هذه المسائل لأن الطوائف يزعمون أن الولي يجوز له أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجوز أن يسلك طريقا من غير طريق النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويجوز له أيضا أن يعتمد على ذوقه ووجده وكشفه ويترك الكتاب والسنة. وجد مع الأسف هذا موجود عند أقطاب التصوف وعند رؤوس الضلال وعند أهل الأهواء الغلاة، عندهم هذه الأشياء وهذه التصورات موجودة في كتبهم وفي أقوالهم، وهذا كله كفر والله المستعان. وأتباعهم يؤمنون بذلك، أتباعهم والذين يعظمونهم يؤمنون بهذا الذي يقول هؤلاء الضلال، فكفروا كما قيل فكفروا بالله تقليدا، يعني تقليدا لأولئك الرؤساء والله المستعان. لا زال الشيخ سوف يستمر الشيخ في بحث هذه المسائل مهمة دقيقة، نكتفي بهذا القدر، نتابع إن شاء الله غدا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.